السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انت موقف لسانك ليه؟ صلاة الإبراهيمية حبيبنا في الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من آل محمد يا جماعة؟ آل محمد المسلمين. يعني انت بتدعي لنفسك اصلا يعني ذرية رسول الله وازواج رسول الله عليه السلام وكل اتباع رسول الله باحسان الى يوم الدين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عليه أفضل الصلاة برب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، يعني كل إنسان في حياته لحظات صعبة، ولازم تقبل إن في سنة في الحياة اسمها سنة اللحظات الصعبة. ممكن تلاقي بعض الشباب بعض الناس مش قادر يقبل ان في لحظة صعبة، مثاله ان نهاية الحياة ممكن يعمل في نفسه حاجة، ممكن يموت نفسه، ومش قادر يتخيل ان يا ابني دي سنة كل فترة هتعدي بلحظة صعبة. ممكن اللحظة الصعبة دي تبقى دين يتقالك ان خلاص انت ضعت، انت انتهيت، انت هتتسجن، انت هتضيع. ممكن اللحظة الصعبة دي تبقى مشروعك او الحاجة اللي انت فيها يقع ويتهلك ان انت خلاص انتهيت ماديا، وانك انت ممكن اللحظة الصعبة دي تبقى ازمة في بيتك بينك وبين زوجتك او بينك وبين اولادك ويتهلك ان خلاص انت انهارت اجتماعيا. ما هو ان الانسان خلق ايه؟ هلوعة. يعني ايه؟ اذا مساه الشر جزوعة، يعني هو متهيأله يحسبون كل صيحة علي، متهيأله ان كل حاجة تبقى مصيبة، متهيأله ان هي مش هتعدي. بقى دي بقى مش هتعدي، دي خلاص. هذه ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ايه؟ مهلكتي، هذه مهلكتي. وياتي فتن يرقق بعضها بعضا. يعني ايه يرقق؟ يعني كل مصيبه بتخليك تحس يا نار ده المصيبه اللي انا كنت فيها قبل كده وكان متهيألي ان ديت اللي انا هضيع فيها، طلعت ولا حاجه. فيرقق بعضها بعضا، يعني كل ما يحصل مصيبة اجتماعية أو اقتصادية أو أزمة في حياته أو نفسية أو مرض نفسي مش هتعدي. البني آدم دايما متقاله ان مش هتعدي، دي بقى مش هتعدي، هذه مهلكتي أنا خلاص. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بأيام، عليه الصلاة والسلام حديث أبي مهيبة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني راح يزور قبور البقيع كأنه يودع الأحياء والأموات، فما لبث رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذه الزيارة إلا 7 أو 8، يعني كأنه كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأسبوع ذهب يزور مقابر البقيع مع أبي مهيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تكلم أهل المقابر فقال يعني ما أصبحتم فيه خير مما أصبح الناس فيه، يعني اللي احنا فيه الوقت أصعب من اللي في التراب فيه، من اللي مدفونين تحت التراب فيه. فعلا احيانا بتعدي لحظات صعبه. النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف اللي جاي، عليه الصلاه والسلام عارف بعد موته ايه اللي هيحصل، عليه الصلاه والسلام عارف المصايب والاقتتال الداخلي والفتن والفتن اللي بتحصل بعد موت الانبياء في الامم والتنازع فالنبي عليه الصلاه والسلام يدري ان هناك فتن يرقق بعضها بعضا. فاحيانا بيبقى الازمه اللي الحي عايشها أصعب من الأزمة اللي الميت جوه قبره تحت التراب عايشها. فمش هتعدي، مش هتعدي، دي لحظات صعبة بتعدي في حياة الإنسان. ممكن تبقى أي حاجة، ممكن تبقى مرض نفسي خلاص مش هروق منه، ممكن تبقى مرض تاني عضال مش هروق منه، ممكن يبقى خلاص قفلت في وشك وما فيش باب رزق أصلا، ممكن تبقى لحظة في الدين أنا خلاص أنا مش نافع، أنا عارف إنها مش نافع بقى خلاص، بس بجد بقى مش لحظات إحباط ومتضايق وزعلان، لا، اللي هي اسمها يا جماعة في اللغة اسمها الكرب، اسمها الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدة فاطمة جاءت تبكي وقالت وكرب أبتها، النبي بيموت، أبوها بيموت قدام عليها وبيموت بجد، مش مريض يعني مش مريض أو الدنيا بالنسبة له صعب عليه الصلاة والسلام، لا ده إنسان بيموت وأبوها والنبي وكل حاجة في حياتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وكرب أبتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب في اللغة يا جماعة هو شد الحبل من الناحيتين، شد الحبل من الناحيتين. انت عارفه بتبقى انت واقف بقى والدنيا بتشدك من هنا وبتشدك من هنا وانت مش عارف تعمل ايه، وبتش عارف تروح فين، انت بتتشد من كل ناحية، مفيش ناحية عارف تقصدها من غير ما تعيش في ضغط او تعيش في شد او تعيش في ازمة، انت مأزوم من كل الجهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم. هنتكلم النهاردة عن اصعب 7 لحظات صعبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عن اشد لحظات صعبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نخرج يا جماعة بكذا نقطة. النقطة الاولانية ان في لحظات كتير جدا في حياة الانسان بيبقى شعرها مش هتعدي، هو متهاله كده خلاص، هي هتفضل كده بقى، هتصبر ما تصبر، هي مش هتعدي خلاص. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نخرج بيها ان في سنة من سنن ربنا في الحياة اسمها سنة اللحظات الصعبة، لازم تقبلها في حياتك ولازم تتفهمها، دي مش سنة الابتلاء. انا مش بكامل الابتلاء، ما كل الناس مبتلاء، اخي اللي عنده مشكلة واللي عنده مرض اصلا مولود به واللي عنده فيه، يعني كل الناس مبتلاء، وان كنا لمبتلين ده دار ابتلاء، لو ربنا صفها لك هتطمع في الجنة ليه وهتبدأ اصلا تتدبر في الجنة ليه؟ فالدنيا لازم تبقى موجودة كده، هو الامتحان كده، هي لجنة الامتحان كده، كما قال موسى لربه في سورة الاعراف ان هي الا ايه، ان هي الا فتنتك يا رب، هي المترتب اللي مرتبة كده، هو انت يا رب اللي مرتبها بشكل الامتحان ده، هو انت يا رب اللي مرتب لجنة الامتحان بالشكل ده، هو انت يا رب، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. انت يا رب اللي انت اللي تقدر تنجينا بقى من الازمة دي ومن الفتنة دي ومن لجنة الامتحان اللي معمولة بالشكل ده، ان هي الا فتنتك. فهم الانبياء للقضاء والقدر وفهموا ان دي لجنة الامتحان ومترتبة بالشكل ده. فالحاجة التانية اللي هي قبول اللحظات الصعبة واليقين ان كله هيعدي، كله هيعدي، مفيش حاجة مش هتعدي، مهما كانت ازمة مهما كانت كله هيعدي، واللحظات الصعبة الرهيبة السودة في حياتك هتبقى ذكريات. ولازم تفهم ان دي سنة من سنن ربنا في الدنيا، ان الدنيا ساعات بيجي فيها لحظات صعبة ليه؟ عشان تلجأ لربنا قوي، عشان تعرف يعني ايه بقى تجأر الى الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف ان ربنا قادر انه يفرج اي كرب مهما كان. يعني ربنا مش قادر ان حرارتك تبقى 39 ويروقك، او يجيلك كورونا وتعدي، او لا، في حاجات بتبقى اصعب من كده واشد من كده. وعشان تعرف ان لازم يبقى ليك رصيد عند ربنا قوي، عشان اللحظات دي ربنا يلطف بيك فيها، عشان اللحظات دي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ربنا يحودها عن طريق اصلا ما تشوفهاش اصلا، وهي كانت جاية في الطريق، ممكن بسبب عبادتك ودعوتك الى الله وحفظك للقرآن. اخواننا الواحد يعني سبحان الله العظيم، يعني الواحد بقى 30 سنة في هذا الطريق فضله منة الله سبحانه وتعالى، في عبادات الواحد فعلا لقى لها اسرار في حياته. يعني حفظ القرآن في سر، اما هتحفظ قرآن في سر، يعني في سر في حاجات غريبة تحصل في حياتك، في عطاءات في كرامات في تيسيرات، حفظ القرآن في سر، زيارة اهل العلم فيها سر، زيارة الشيوخ، زيارة أهل العلم، العودة للجذور فيها سر، فيها تيسيرات بتحصل من ربنا سبحانه وتعالى لما بتعملها، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سر، صلاة على حبيب الله محمد فيها سر، فعلا انت بتلاقي حياتك فيه دراماتيك تشنج في حياتك لما بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب صادق حاضر مخلص لله سبحانه وتعالى. كثرة قراءة القرآن والذكر فيها سر، ذكر الله لما بتدمن ذكر الله، لما تقعد كده من الصبح بالليل يا اما ختم التسبيح في ايدك يا اما في سر في ذكر الله، لما بتبدا تاخد لك يوم كامل ذكر في حاجه اللي ما بتعديش كده، ما بتلاقيش اللي بعده زي اللي قبله الا ذكر الله تعالى وايه وما ولا فيها، يا ليه حاجات الذكر مش قفله حلقه، ده الذكر ده بدايه حاجات هتحصل بعده، لازم هياليه من ربنا عطاء فتح كرم من الله سبحانه وتعالى. ففي الدعوة إلى الله فيها سر، الدعوة إلى الله مش إنك أنت تقعد شيخ وتتكلم وتدي دروس، الدعوة إلى الله لما بتنزل للناس، لما بتنزل للشباب العاصي، لما بتبدأ تتكلم عن ربنا دي فيها سر، بتلاقي في حاجات في حياتك عجيبة بتحصل من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك عبادات فعلا ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها أسرار وجعل لها توابع وإكرام من الله سبحانه وتعالى فوري، لأن العبادات دي بالذات ربنا بيحبها، فانت بتتعلم بقى ان بدات في سنه لحظات صعبه، مش مجرد سنه الابتلاء. سنه الابتلاء كلنا عارفينها، وما فيش حد فينا ما ابتلاش، وما فيش حد فينا قاعد دلوقتي ما هوش في ابتلاء. انما اللحظات الصعبه دي حاجه تانية. ممكن يكون واحد قاعد وسطنا دلوقتي وقاعد خلاص هي مسوده، هو يعني ايه خلاص، يعني هو حاسس ان هو بيهلك او ضايع، حدش حاسس بيا. انما انا في ازمه رهيبه، في مصيبه، اللي هي بتخليك بقى ليه ربنا سماها في القران ايه؟ حد يعرف ربنا سماها في القران ايه؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. اللي هي بقى ظلمات البر والبحر دي مش الابتلاء. اصل ممكن ابتلاء معيش فلوس، ممكن ابتلاء اصل انا مريض ونام في البيت، ممكن ابتلاء اصل في الشغل اليومين دول. انما لا، في حاجه اسمها ايام سودة. قل من ينجيكم من ايه؟ ظلمات. ظلمات مش معناها انك ماشي في الطريق والطريق ضلمه، ظلمات اي الايام السوداء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه مضارع مستمر. ربنا بيفكرك بشكلك في الايام دي وانت واقف تصرخ لربنا، تدعونه تضرعا، واقف وسط الناس وواقفين نصلي السنه وانت واقف يا رب يا. والناس قاعده تبص لك، وفي ايه وده عامل كده ليه؟ ما حدش حاسس بيك، هو اللي عالم بيك ربنا سبحانه وتعالى. تدعونه تضرعا امام الناس وخفيا، تروح بيتك الناس مروحه بقى، اللي نايم واللي بيفطر، وانت مروح بيتك الله اكبر يا رب. انت مش عارف اصلا تقعد، مش عارف اتكيف مع هذا الابتلاء، مش هقدر اعيش كده يا رب. يا رب لازم تنجدني من البلاء ده. وهديناه النجدين، لازم نجدة، لازم نجدة من ربنا سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله سبحانه وتعالى بينجي من كل كرب. قلت لك ايه؟ الشد من ناحيتين. اما بيبقى كله بيشدك، اما بتبقى مضغوط من كل الاتجاهات، خلاص مفيش منفس، مفيش حتة تروح فيها، مفيش اتجاه من غير ضغط، بتبقى يعني لحظات عصيبة في حياة الإنسان. سبع مواقف أو أشد سبع مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أشد موقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أصلا نقطة اختلاف عند علماء السيرة، هو إيه أشد موقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل واحد بصلها من زاوية. يعني عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص بصلها من زاويه، السيده عائشه اختارت موقف تاني، النبي عليه الصلاه والسلام نفسه حدد موقف تالت. النبي عليه الصلاه والسلام في بعض المواقف كان بيطلع منه كلمات تدل ان ده من اصعب اللحظات في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه الموقف اللي اختاره عبد الله بن عمرو بن العاص ليعتبره اشد موقف واصعب موقف في حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول، بيتكلم عن موقف في عام الحزن، وطبعا عام الحزن نص المواقف دي في عام الحزن اصلا، نص اللحظات الصعبه العصيبه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت، وطبعا عام الحزن كان خلاص عمه مات ومراته ماتت، فما عادش في سند داخلي او سند خارجي، فبداوا يتجرؤوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني في المرحله الجاهريه كان في تعذيب، بس التعذيب للصحابه، انما في عام الحزن التعذيب بقى للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن عقبة بن أبي معيط يضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فتقحز عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينين النبي تخرج من محجرهما. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيطوف حولين الكعبة يطلعوا عليه من أجل أن يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يحاولوا يقتلوه عند الحرم، فبقى مد الإيد على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، يعني بقت الجرأة على النبي يطردوه من الطائف عليه الصلاة والسلام. فده الفرق بين عام الحزن وبين المرحلة الجهرية. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى الكعبة فجعل يطوف، فجعل كبراء قريش يسبون النبي، يعني ايه؟ يستفزوه، يبدأوا يخبطوه كلام كده، ايه؟ كلام يضايق وكلام يغيظ وكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول شوط عداها، تاني شوط برضو بيشتموه عداها، تالت شوط فاستثاروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال انما جئتكم بالذبح. انا اللي بيني وبينكم انتوا احرار بقى، انتوا فاكرين ان الموضوع لعبة؟ انما جئتكم، ده انا بكرة يبقى بيني وبينكم دم، انما جئتكم. فقعدوا بقى يطيبوا خاطر النبي، ولكن النفوس اشتعلت تجاه النبي عليه الصلاه والسلام. فلما كان اليوم الثاني فالنبي عليه الصلاه والسلام اتى ليطوف، فوثبوا عليه وثبت رجل واحد، يعني كل قريش بقى كل اللي كانوا في الكعبه كله أم هاجم على النبي عليه الصلاة والسلام إيد واحدة بقى، كله مصممين إن هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أشقاهم عقبة بن أبي معيط، فكان معه ثوب فخنق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهره حتى وجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لركبتيه. فجرى أحد الصحابة واقفين، اللي شايف منهم الموقف مش قادر يتدخل، مش قادر يعمل حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فواحد جري على أبي بكر فقال أدرك صاحبك. تخيل بقى عم راح جري شاف سيدنا أبو بكر الصديق فين، وسيدنا أبو بكر الصديق جاري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحظة عصيبة فعلا. فجاء أبو بكر وله أربع غدائر، يعني عامل شعره أربع ضفاير، أربع غدائر. ده منظر مين في إيه؟ منظر النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في إيه؟ فتح مكة. منظر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وله أربع غدائر عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيطول شعره، وله لمة، وله جمة، يعني شعر النبي كان لحد كتافه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يعتني به ويدهنه عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن عمامة النبي كانت عمامة دسماء من كتر ما الزيت والعطور والمسك اللي النبي بيستعمله والعود الهندي اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحطه عليه الصلاة والسلام، او العنبر، انواع العطور اللي النبي كان بيضعها بقى عليه الصلاه والسلام، وعطور مركزه وغاليه، يعني مسك الغزال ده غالي جدا الوقت اللي النبي كان بيعطر بيه لحيته عليه الصلاه والسلام، كانت بتدهن العمامه، يعني بتطلع على العمامه وتعمل كان في زيت في العمامه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام من كتر كميه العطر والزيوت اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحطها. فهي مواقف صعبه، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام كان مصمم يعيش في وسط المواقف الصعبه دي، وكان مصمم يسعد، وكان مصمم لازم يبقى عندك اراده للحياه، لازم يبقى عندك إرادة إنك تعدي الأزمة، لازم يبقى عندك إرادة إنك أنت تنجح في الدين والدنيا، لازم يبقى عندك إرادة إنك أنت تغير الدنيا كلها وإنك تبقى نموذج في الدين والدنيا، لازم يبقى عندك إرادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليه أبو بكر وله أربع غدائر، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كانت سورة غفر خلاص نزلت بقى، عامل حزن خلاص، احنا في عامل حزن دلوقتي. فقال كلمة المؤمن في سورة المؤمن سورة غفر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهم أول ما شافوا كده والنبي عليه الصلاة والسلام أغمى عليه الصلاة والسلام حسبوا أنهم بقى موتوا النبي، التفتوا لأبو بكر وظلوا يضربون أبو بكر، لدرجة أن اللي كان يمسك شعر سيدنا أبو بكر بعدها يطلع شعره في إيديه، لدرجة أن لما أبو بكر شالوه، قوم أبو بكر لما خدوا شالوه بعدها شالوه في قماشة، لأنه خلاص كان مقتول، ما حدش متخيل أنه هو عاش بعدها، ولا أحد يدري وجهه من ظهره من كتر الدم اللي في وش أبو بكر وضهر أبو بكر، ما حدش عارف وش سيدنا أبو بكر من ظهر سيدنا أبو بكر الصديق. ونجى الله حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وأفاق وأكمل الصلاة، ونجى الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعد هذا الموقف في عند عبد الله بن عمرو بن العاص، اعتبر أن هذه اللحظة هي أشد لحظة وأخطر لحظة حصلت في السيرة النبوية. طيب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اعتبرت أن أشد لحظة في السيرة النبوية هي لحظة تفرق الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما عبد الله بن قمأة حفر للنبي عليه الصلاة والسلام حفرة فوقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الجيش تفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبة بن أبي وقاص هجم هو عبد الله بن قمأة على النبي عليه الصلاة والسلام وجرحوا النبي وشجوا وش النبي وكسروا أسنان النبي عليه الصلاة والسلام وأصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرق الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت هل لقيت يا رسول الله أشد مما لقيت من قومك يوم أحد؟ سيدة عائشة بتقول له ده أشد حاجة، أشد كرب أنت تعرضت فيه في حياتك، اللحظة بتاعت أحد لما كل تفرق عنك، ولما جيش المشركين اتلم عليك بقى وإيه وأخذ يصيب في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحظة خطيرة طبعا، لحظة رعب، يعني ما عادش في جيش مسلمين وانت مكشوف قدام اهل الباطل كلهم، اللي عايز يطعن اللي يعني ما فيش ممكن يكون في لحظة اخطر من كده، عدد ده اخطر او تعادل اللحظة بتاعت غار حراء، لما لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، بس ده لو نظر، انما دول لا مش لو نظر، ده دول حوالين النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله، فسبحان من نجاه، سبحان من نجاه، سبحان من ينجي من المهالك، سبحان من ينجي الإنسان، ولا يوجد سبب واحد أنك تعدي من الأزمة دي، ولكن الله قادر سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد لقيت من قومك ما لقيت، هي عجت على قد أحد يا عائشة، ده أنا اللي أنا شفته، ده أنا ياما شفت من قريش ومن مشركي قريش، وإن أشد ما لقيت، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا بقى مش دي أشد لحظة، أما الأشد لحظة عند النبي عليه الصلاة والسلام نفسه إيه؟ وإن أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلال في الطائف لما النبي عليه الصلاة والسلام اطرد من مكة. اطرد من مكة النبي عليه الصلاة والسلام مشي 90 كيلو على رجليه وعنده 50 سنة. تخيل كده روح بالمنصورة البنها على رجليك وارجع تاني. تخيل انت كده يعني موضوع النبي عليه الصلاة والسلام كان قوي جدا جدا جدا عليه الصلاة والسلام. يعني الماراثون 42 كيلو و185 متر. النبي عليه الصلاة والسلام مشي 90 كيلو على رجليه. يعني ضاع اكتر من ضعف الماراثون عليه الصلاة والسلام. وما كانش معاه دبة. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اضطرد زي ما بيقول صاحب سبل الهدى والرشاد موسوعة كبيرة في السيرة النبوية. ان في ناس فاكرة ان النبي خرج للطائف بس يدعو كده. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مطرودا من مكة ولا حتى ينفع ياخد دبة معاه. خرج مطرود عليه الصلاة والسلام واللي كان معاه بس زيد بن حارثة في هذه الرحلة رضي الله عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف يعرض نفسه فأساءوا إليه الرد. قمة الإساءة. يعني رد وردود مهينة على النبي عليه الصلاة والسلام. الطائف ده يا جماعة بالظبط كده بالنسبة لمكة زي الساحل الشمالي بالنسبة للقاهرة. يعني لو مكة هي القاهرة يبقى الطائف دي الساحل الشمالي اللي هو كل بشوات القاهرة كل المالتي مليونيرات بتوع القاهرة عندهم فلل هناك وعندهم شاليهات في مراسي وعندهم حتت في العلمين وعندهم فالطائف دي كانت الساحل الشمالي اللي هو البشوات بتوع مكة بيروحوا هناك يصيفوا. فالطائف دي يا كانت بشوات يا كانت الخدم بتوع البشوات. يا عداس بتاع نينوى اللي هو ادى للنبي عليه الصلاة والسلام قطف العنب يا اما الباشا بقى اللي عداس بيخدمه. هي دي كانت الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى الطائف فاساءوا اليه اعظم الاساءة. النبي عليه الصلاة والسلام يروح فين؟ واحد مطرود من بلده فهو عايز يروح لبلد فيها نصرة بجد وفيها قوة مجتمعية بجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اساءوا له رد اكتموا عني اوعوا تقولوا احسن هتبقى مصيبة. ده لو وصل لقريش ان رحت الطائف واتطردت كمان منها هتبقى ده انا كده خلاص. يعني ده كده ما عادش فيه سمعة دعوية اصلا. مطرود من كل مكان بقى ومرفوض من كل مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتموا عني. وفي مسلم الامام احمد من الصور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف سورة ايه؟ سورة الطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. فكان مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد سورة الطارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت مهموما فلم أستفق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي أنا خرجت من الطائف بقى مطرود بقى والأطفال قاعدين يرموني بالحجارة وخلاص بقى. في الآخر كان منظر خروج النبي من الطائف منظر بشع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجش من الطائف عادي كده زي ما خرج من مكة مطرود. ده خرج من الطائف أهل الطائف بيجروا وراه وقاعدين يزقلوه بالطوب عليه الصلاة والسلام. فكان المنظر منظر صعب جدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلم أستفق ما فوقتش بقى من الهم اللي أنا فيها أروح فين. انا جيت ادخل من مطار بلدي طردوني قمت راكب بجواز السفر اللي معايا ورحت مطار بلد كذا طردوني وانا واقف مش عارف اروح فين. طب اروح بلد ايه اروح فين. فلم استفق الا وانا في قرن الثعالب. قرن الثعالب كما يقول صاحب الرحيق المختومي الان قرن المنازل. قرن المنازل اللي هو السيل الكبير اللي هو ميقات اهل الطائف اللي هو لو انت جاي من الطائف الوقت بتحرم منه بقى. فالمكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام اوذي فيه وكان اشد لحظه سواد في حياة النبي هو المكان اللي الوقتي لو رحت هتلاقي مسجد كبير ومكان للميقات وتحرم منه والناس تيجي من كل مكان في العالم تحرم منه إلى العمرة وإلى الحج. فالصبر صبر جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي لما جاله ملك الجبال والنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يطبق على أهل مكة الأخشبين ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكانت لحظة من لحظات إسلام الجن. لحظات الصعبة يا جماعة دايما بيبقى فيها فرج عظيم وانت مش حاسس. يعني شعب أبي طالب مين اللي تولد في شعب أبي طالب؟ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن من مواليد شعب أبي طالب. فانت في اللحظات السوداء انت مش متخيل ان اللحظه دي بيتخلق انوار الدنيا والاخره وبيتخلق فرج الله وانت ما انتش واخد بالك. فدي ثلاث لحظات سوداء في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص لما حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بن ابي معيط وخرقوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللحظه اللي عند السيده عائشه لحظه احد. اللحظة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كانت لحظة ايه؟ كانت لحظة الطائف والطرد من مكة والطرد من الطائف عليه الصلاة والسلام. اللحظة الرابعة من أصعب سبع مواقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت برضو في عام الحزن وكانت بعد الإسراء والمعراج. يعني تاني يوم بعد الإسراء والمعراج على طول النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وكان نائم في الحرم المكي وأسري به إلى المسجد الأقصى أو بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به ثم رجع إلى بيت المقدس ثم عاد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فتاني يوم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو بكر أبو جهل عرف فقال للنبي أإن جمعت لك قريشا تحدثها بما حدث؟ أبو جهل قال ده فرصة بقى يعني ايه محمد بن عبد الله المرة دي بيقول كلام مستحيل حد يصدقه فبيقول له بقى أنا اللي هلملك الناس أنا اللي هطلعك يا عم الساعة 9 بالليل في التلفزيون قدام الدنيا كلها موافق إنك تطلع في البرنامج النهاردة وتقول اللي حصل معاك ده أهو. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يجب أن يجهر ده واجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يجهر والله يعصمك بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق فجمع له الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا بيقول لهم رحت بيت المقدس امبارح وطلعت للسماء فهم طب طلعت للسماء دي مش عارف تتكلم معاك فيها انما رحت بيت المقدس تعال لنا بقى هو مين من قريش اللي راح بيت المقدس ده اللي سافر يتاجل من قريش في القدس. قريش كانوا اهل تجاره فكانوا بيسافروا الشام وبيسافروا الحبشه وبيسافروا الفرس وبيسافروا الصين. قريش كانوا اكبر ترانزيت عالمي ما بين الدول العظمى الاقتصاديه في العالم. قريش واللي عمل كده كان ايه كان هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اسمه قريش اصلا اللي هو او قصي بن كلاب متسمى على اسمه من سور قريش اللي هو عمل اتفاقية الجات التجارية اول اتفاقية اقتصادية تجارية ما بين الدول العظمى وما بين قريش او ما بين مكة اللي عملها هاشم ده وهو اول من هاشم الثريد ومات في فلسطين في رحلة تجارية من رحلاته في فلسطين ونقل قريش كلها ومكة كلها نقلة تجارية جبارة بسبب العبقرية التجارية بتاعته وهو من جدود النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الاتفاقية التجارية اللي اسمها إيلاف قريش. إيلاف قريش اسم الاتفاقية التجارية اللي هو مضاها مع ملك الروم وملك الحبشة وملك الفرس ان يبقى قريش او مكة هي بقى الايه الترانزيت اللي بينزل في البضائع ما بين الدول العظمى وما بين بعضها وتعهد ان قريش هي اللي تحمي البضائع بالقوة الدينية بتاعتها لان الكعبة فيها مقابل ان قريش ما يبقاش في ضرائب على البضائع بتاعتها والتجارة بتاعتها في الشام والفرس والحبشة. فكانت التجار الوحاد اللي بيدخلوا من غير ضرائب ومن غير جمارك في الدول العظمى ما تجار مين تجار مكة. فهاشم ده كان شخصية تجارية عبقرية جبارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي ما راحش قبل كده القدس ولا يعني النبي عليه السلام في رحلة المعراج يعني تخيل كده مثلا النبي عليه السلام أسر به للمسجد فالنبي مش مركز في المسجد يعني ايه هو مركز في الحدث عليه الصلاة والسلام. فواحد سأله قال له أذهبت إلى بيت المقدس ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في شهر ذهبت إليه وعدت في ليلة انت بتقول ايه انت في ليله رحت وجيت. فواحد قال له طب خلاص يا جماعه استنوا انت رحت بيت المقدس يا محمد قال له نعم قال له صف لنا بيت المقدس طب وصفوا لنا بقى قول لنا بيت المقدس ده شكله ايه قول لنا الحته بتاعه القدس دي شكلها ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خد بالكم ايه انت قاعد قدام التوك شو دلوقتي انت قاعد في التلفزيون قدام 40 مليون 50 مليون بيتفرجوا عليك يعني مكة كلها واقفة قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فانت ما انتش مش بتتسأل سؤال محرج وواحد بيحرجك كده بينك وبينه ده بيحرجك قدام الدنيا كل لحظة ممكن دعوتك تقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكربت كربا لم أكرب مثله قط. يعني اللحظة دي أنا عمري ما دقت هم وغم وضغط نفسي زي اللحظة اللي حصلت ده. فكربت كربا لم أكرب مثله قط. النبي عليه الصلاة والسلام مش فاكر منظر بيت المقدس. يقول فرفع لي بيت المقدس. ربنا مش هيسيبك. اللي انت لازم انك توقن منه ان في اللحظات الصعبة دي ربنا مش هيسيبك. هو ربنا ما سابش اللحظات دي تتعمل بس عشان يكرهك في الدنيا ولا ساب اللحظات دي تتعمل بس عشان تجري عليه. هو ربنا سايب اللحظات دي تتعمل عشان ربنا يعرفك هو ممكن ينجيك من ايه. عارفين بالظبط كده ما بتاخد مصل كورونا فانت ممكن تنام لك يومين لو خدت فايزر ولا استرازينيكا ولا التاني ده اسمه ايه ولا جونسون تنام لك يومين في السرير وهو لحظه صعبه ولكن انت بتتحصن بيها مما هو اصعب منها. نسال الله العفو والعافيه نسال الله العفو والعافيه. فانت هي لحظه صعبه ولكن ربنا بيحصنك بيها من اللي هو اصعب منها ان ربنا بيعلمك ان ربنا قادر انه يطلعك من اي حاجه ويطلعك من اي ازمه سبحانه وتعالى. فرفع لي بيت المقدس فظللت اصفه وانا انظر اليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد يوصف بيت المقدس وإيه وهو ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. فده رابع لحظة صعبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي النبي قال عليها فكربت كربا لم أكرب مثله قط. اللحظة الخامسة الصعبة اللي هي أول لحظة ابتعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفي فيها لما جاله جبريل وقال له اقوى غطه ثلاث مرات. كان النبي هيتخنق، كان هيموت من الخنقة من غطة جبريل، يعني هيخنق وهو يقول له اقرأ. وبعد كده قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم وسابه. النبي عليه الصلاة والسلام يروح تاني على الغار مستني مش ورقة من نفل، قال لي ده الناموس وده جاي من عند ربنا، هو فين اللي جالي؟ مفيش جبريل خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يروح ويفضل قاعد مفيش حد بيجي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يبقى انا بقى ما كان في حاجة، بقى يبقى انا اللي بقيت اتخيل حاجات مش موجودة في الواقع، يبقى انا اللي كان متهيالي حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري فكدت ان اتردى من على الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قادر يتحمل اللي هو فيه، هو اللي انا شفته ده، هو مين اللي جالي فجأة ده؟ هو انا كان متهيالي؟ طب هو لو انا متهيالي يبقى انا كده خلاص ما عدتش اعقل شيء، يعني انا كده ممكن يحصل لي حاجه بقى بعد كده وابقى ماشي وسط الناس يتهيالي اشياء. طب انا النبي عليه الصلاه والسلام، طب لو هو نائب ملك من عند الله طب هو فين؟ طب هو ما كلمنيش ليه؟ طب هو ما قاليش حاجه ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكدت ان اتردى من على الجبل. انت متخيل اللحظه السوداء اللي النبي عليه الصلاه والسلام مر بيها لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام مره فضل قاعد على الغار مفيش حد، خلاص مفيش حد بيجي. فنزل من الغار خلاص، ما عدتش جالك في الغار، الغار ده مرحله وانتهت. فلم يعد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى. انت دلوقتي خلاص وسطنا به جمعه، انت دلوقتي هتتوسط جموع الحياه في الدعوه الى الله، ما انتش راجع غار تاني، ما انتش هتفصل عن البشريه تاني، انت دلوقتي عبادتك وشحنك وكل حاجه وانت في وسط الدنيا وانت في وسط الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد الى بيته فسمعت صوتا فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا، ونظرت امامي وخلفي فلم ارى شيئا، فنظرت فوقي فاذا الملك الذي اتاني في الغار وهو على كرسيه بين السماء والارض، فرجفت ورعدت وسقطت لركبتي. النبي عليه الصلاه والسلام ارتجف وارتعب من رؤيه جبريل مره ثانيه، وهرع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ويقول دثروني. وانزل عليه ساعتها يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. وكانت بدايه العلاقه بقى الحقيقيه او العلاقه اللي هي سيدنا جبريل بيكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. برضه ازمه وعدت، وبرضه كله بيعدي، وبرضه لحظه صعبه رهيبه وممكن يتهيالك فيها ان خلاص انا انا انا رايح انا، وعدت باذن الله. كده خمس مواقف صعبه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. الموقف السادس الصعب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب. ومش ساعة ما النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان في 10,000 واحد جايين، النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف ان في 10,000 واحد، دي اللحظة الوحيدة اللي روي فيها، اللحظة الوحيدة في السيرة من اولها لاخرة اللي روي فيها كلام في بعض كتب السير يدل ان النبي عليه الصلاة والسلام اصابه شيء من الكمد، يعني شيء كده من اللي احنا بنسميه احباط، يعني شيء كده من اللي هو لحظة ايه، لحظة اللي هو تقوم نايم وبتغطي ومش قادر افكر خلاص، يعني لدرجة ان الكرب عظم على المسلمين في هذه اللحظة وعظم على الصحابة. لان يعني ادخال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جات لحظة النبي عليه الصلاة والسلام قام متغطي متلفع كده في ثوب وقام نايم وبيكلمش عليه الصلاة والسلام خلاص، يعني بتبقى يعني لحظة رهيبة. دي مش لحظة لما النبي عرف ان في 10,000 واحد، 10,000 ده جيش عمره ما حصل في جزيرة العرب ولا حد تخيل انه يبقى موجود اصلا. فجاء الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام فضل يحفر مع الصحابة بقمة الروح المعنوية الجبارة وهو ينشد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يوم الأنصار والمهاجرين يشتعل حماسهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بقى طب كمل بقى عليه الصلاة والسلام، يا رب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يرجع بقى بكلمة أبينا أبينا أبينا أبينا عليه الصلاة والسلام. ده حفلة فنية، روح معنوية جبارة، وقاعدين يحفروا الثلاث خنادق حوالين المدينة. وبعد كده يجي المشركين وهم في الطريق يحصل موضوع الكدية الصخرة اللي مش عارفين يفتتوها, والنبي عصام ينزل ورابط بطنه بحجر عليه الصلاة والسلام ويخبط الصخرة ويقول الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام, الله أكبر أعطيته فارس, الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن. النبي عصام روح معنا وجب بارة والغزوة وقاعدين بقى يتناضلوا بالسهام مع بعض عبر الخندق كل ده لحد ما جه خبر بني قريظة, خبر خيانة الثغرة الجنوبية للمدينة والحصار للمدينة من فوق لتحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض الصحابة, أرسل مين؟ أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الاتنين الكبار, وقال لهم لو عرفتوا انهم خانوا بجد روحوا شوفوا الاخبار, حدش يقول كلمه صريحه قدام الناس لان دي خلاص يعني المعنويات هتتحطم فيها. فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عضل والقاره دول القبيلتين اللي قتلوا المسلمين في بئر معونه والرجيع, يعني معناها خانونا يا رسول الله. فيروي بعض رواه السير ان النبي صلى الله عليه وسلم اتضجع والتف, يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتغطى ساعتها ونام طويلا. النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها بقى ايه اللي هو في لحظة انت مش قادر تفكر اصلا, انت مش قادر تفكر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. في هذه اللحظة النبي نام طويلا حتى ثقل ذلك على الناس, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدهم بروح من بقى ربنا مش هيسيبك ومش هيسيب روحك المعنوية, فقال الله اكبر ابشروا ومبشر الجيش. وقام النبي عليه الصلاة والسلام وما هي الا لما سودت قوي قوي قوي قوي قوي, ما عداش يومين والفتنة كلها من أولها لآخرة انجلت, والأحزاب من أولهم لآخرهم ذهبوا عن المدينة. يعني لما تسود قوي اعرف ان الفرج جه قوي واعرف ان الفرج ربنا قرب قوي. فدي من اللحظات الرهيبة اللي الواحد سبحان الله العظيم بيذكر عندها, يعني ان ممكن الإنسان فعلا يجي عليه لحظات ومش قادر يفكر. دي لحظة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نام مش يعني طب يعني نام, ثم قام ويعني وبعث الله في قلبه روح البشرى وبشر الصحابة وأكمل الجهاد في سبيل الله. اللحظة السابعة هي لحظة نزل من أجلها سورة من سور القرآن وهي خواتيم سورة الجمعة, وهي لحظة صعبة جدا جدا بالذات بمقاييس الدعاء والمصلحين, وهي اللحظة التي أنزل الله فيها سبحانه وتعالى قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة, وتركوك قائمة. لحظة لما النبي عصام بيخطب في الصحابة, النبي عصام واقف على المنبر وبيخطب في الصحابة وفجأة وصلت قافلة, تخيل بقى فجأة المسجد كله فضيش, ما فضلش حوالين النبي غير حوالي 9 بس. مجاهد يقول في ابن كثير, تفسير ابن كثير يقول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لو خرجوا جميعا لالتهب عليهم الوادي نارا, لو كان الكل خرج ما عادش 9 دول كانت المدينة المنورة كلها ولعت حريقة, كان ربنا أرسل على المدينة المنورة حريقة تولع في الناس. والله لو خرجوا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نار, لو كل ساب الدين بجد بقى والكل جري على الدنيا وجري على القوافل وجري على زينة الدنيا وجري على التجارة وسابوا الرسالة وسابوا القضية وسابوا التربية وسابوا طلب العلم وسابوا خلاص, ساعتها لالتهب عليهم الوادي نار. اللحظة دي لحظة رهيبة على قلوب المصلحين, ان يحس ان ثمره عمره والناس اللي قعد طول عمره يربيها فجاه اتفضت. بيجي لحظه كده بتحس ان مفيش فايده, بيجي لحظه بتحس ان خلاص يا عم ما لا حد عايز يضحي ولا حد عايز يشيل قضيه ولا حد عايز يشيل حموله الدين ولا حد عايز يقبل عرض المسؤوليه والموضوع كبير والاعداء الاسلام مترابطين ومخططين واستراتيجيين وتكتيكيين وعارفين هما بيعملوا ايه وهم محترفين واحنا هواه. بيجي لك لحظه كده ولو اراكهم كثيرا ايه لفشلتم, وتلاقي بقى ساعتها كمان موقف زي موقف الانفضاض من حول, فقال الله سبحانه وتعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه. حد يعرف يذكرني بالسبع مواقف, اشد سبع مواقف في سيره النبي صلى الله عليه وسلم, لحظه لما جاله جبريل قال فكدت ان اتردى من على الجبل, الموقف الثاني اسم موقف سيدة عائشة اللي هو ايه بقى احد لما انفض عنه الجيش وجرح النبي صلى الله عليه وسلم, موقف الثالث موقف مين عبد الله بن عمرو بن العاص, موقف ايه لما اجتمع عليه قريش كلها عشان تقتله في الكعبه وعقبه بن ابي معيط هو اللي خنقه عليه الصلاه والسلام, الموقف الرابع اللي هو في تصور النبي اللي هو النبي عصام قال ده اشد موقف اللي هو ايه اللي هو الطائف بقى لما اطرد من مكه واطرد من طائف, الموقف الخامس اسراء والمعراج اللي هو فكربته كربا لما قالوا له صف المسجد الاقصى بيت المقدس فكربته كربا لم أكرم مثله قد. الموقف السادس غزوة الأحزاب لما نبئ بخيانة بني قريظة وفتح الثغور بتاعة المدينة شمال وجنوب. الموقف السابع اللي هو بقى لما تركه الصحابة أول ما جت القافلة وانفضوا من حوله. المقصد إخواني أحبابي في الله من هذه الكلمات إن في سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى اسمها سنة اللحظات الصعبة اللي هي ربنا سماها في القرآن ظلمات البر والبحر، الأيام السوداء، الابتلاءات اللي هي في ناس كتير جدا بتلاقيها بتبعت وبتسأل يقول لك أنا في ابتلاء مهما دعيت ما بيزولش، مهما دعيت. طب والابتلاء ده تعبك قوي، ما أنا لولا تعبني قوي ما كنتش جارت. يعني هو مش ابتلاء وأنا متعايش معاه، وأنا مش عارف أعيش مع هذا الابتلاء، هو إيه المشكلة في دي؟ كله هيعدي، ويجب أن توقن إن كله هيعدي، وإن الابتلاءات السوداء الصعبة قوي قوي قوي اللي هي اللزقة اللي ماسكة بغراء دي في البني آدم دي، الابتلاءات الصعبة دي هتعدي بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يريك آيات قدرته، وهتبقى بعد كده ذكريات جميلة بتحطها في ورقة النعم بتاعتك، وانت بتحمد ربنا على النعم فبتحط الابتلاءات السوداء دي بفرقة النعم عشان تحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها، لان ربنا مش هيسيبك ابدا وربنا لن يتخلى عنك ابدا، وهي دي الرسالة اللي بتوصل لك في هذه اللحظات ان لن يتركك الله. واوعى تيأس من الوقوف على باب الله، واوعى تيأس من الدعاء بعد الدعاء والتوسل بعد التوسل. ناس كتير قوي يا جماعة في اللحظات السوداء دي بتيأس، واللي بييأس ده وبيمشي على فكرة برضه ربنا بيفرج كربه، لانه ربنا مش هيسيبك كده كده كده. يعني لو كافر ومش عارف ربنا اصلا هي ما بتفضلش كده برضو، فانت هي سنة ربنا انها بتيجي وبتروح، ولكن المؤمن هو اللي بيستفاد منها، اللي بيصبر. ان في ذلك لآيات لكل صبار، لكل صبار فعال، صيغة مبالغة، صبار شكور، انسان قادر انه يفضل واقف على الباب للنهاية. اللي بيفضل على باب ربنا لا ييأس ولا يحبط، يتوسل ويسترشد بالله ويستضيء بالله ويستهدي بالله ويستطعم الله ويستسقي الله ويتوسل ويستغيث ويتضرع ولا يمل. انا زهقان من ايه؟ انا عارف انها تفرج، وعارف ان كل ده تربيه ليا، وعارف ان كل ده ربنا بيوصلني بيه وبيربطني بيه وبيعلق قلبي بيه، وكل ده ما هو الا صناعه للحظه اجمل. لو فرجت دلوقتي هتفرج 70%، طب لو فضلت ادعي كمان هتبقى 80، طب لو كمان شويه صبرت هتبقى 90، طب لو صبرت اكتر واكتر هتيجي 100%، وهيبقى فرج عظيم من الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يفرج كربنا، نسال الله ان يشد ازرنا، نسال الله ان يغيث وأن يكشف الهم والغم عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تهون ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء. ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا وأيدنا بروح منك واجعل لنا ودا يا رحمن يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.